بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ما زالت الآيات مع أحداث غزوة أحد. يقول المفسر رحمه الله قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال بالموت أو القتل، يعني قد خلت من قبله الرسل بالموت أو القتل، فيخلو محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مثل الرسل الذين ماتوا أو قتلوا. فمعنى ذلك وما محمد صلى الله عليه وسلم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هو ليس إلها لا يموت، وليس إلها لا يموت، ولكنه سيموت. النبي صلى الله عليه وسلم رسول، الرسل يموتون. عشان كده سياق الكلام هنا، سياق الكلام في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، النبي صلى الله عليه وسلم ممتدح طبعا بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه سياق الكلام هنا مش في سياق المدح بصفة الرسول، ولكن في بيان أن أقصى ما يصل إليه أنه رسول، والرسول بشر يموت. واضح؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يقول عن الدين، يعني انقلبتم على أعقابكم عن الدين ورجعتم إلى دينكم الأول، وذلك لما شاع يوم أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال المنافقون للمؤمنين الحقوا بدينكم الأول فنزلت. وفي روايات أخرى في السير في نفس المشهد لما شاع يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكيف وقع ذلك، كيف كان وقع ذلك على المؤمنين، فنزل قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وانت لما تيجي تشوف اسلوب أفإن مات أو قتل، ده اسلوب ايه؟ ده استفهام. استفهام ايه؟ استنكاري او توبيخي. الهمزة نفسها، الهمزة هي دي همزة الاستفهام. أفإن دي ثلاث حاجات: الهمزة والفاء وإن الشرطية، إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الهمزة همزة الاستفهام، طيب، والفاء لتربط الجملة بما قبلها، ما هي مرتبطة بذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول قد خلت من قبله الرسل. وإن شرطية، إن مات أو قتل، أدي الشرط، فعل الشرط، والجواب انقلبتم على أعقابكم. يقول تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا قال بل يضر نفسه وسيجزي الله الشاكرين على نعمة الإسلام. وسيجزي الله الشاكرين، وهذه الطريقة عند الإيجي رحمه الله وعند المفسرين تعرضنا لها عدة مرات قبل ذلك، إن الآية نفسها عامة، سيجزي الله الشاكرين على أي شيء، ولكن هو هنا لما بيذكر معنى معين وكأنه ينظر لسياق الآيات وبيجيب ألصق معنى، ألصق معنى قريب إنه يذكر في الشكر هنا. وسيجزي الله الشاكرين، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. عكس دول مين؟ الذين لم ينقلبوا على أعقابهم إن مات النبي صلى الله عليه وسلم أو قتل. بما وصفهم الله؟ وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم شاكرين، بأنهم شاكرون. طيب الشكر ده أنهم شكروا نعمة الإسلام فعملوا، الشكر قول وعمل، فعملوا. الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة الإسلام، نعمة الإسلام شكرها أن يحافظ عليها وألا ينقلب على عقبيه وأن يثبت عليها وأن يزيد فيها. وإذا نظرت في هذه الآية الآية لما المفسرين يذكروها، طبعا هي واضح من الآية نزولها له تعلق بما وقع في غزوة أحد، ولكن المفسرين لما بيذكروا هذه الآية يذكرون معها حادثة أخرى مش من باب أن هي سبب نزول، ولكن لا تعلق بالآية. إيه الحادثة الأخرى؟ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قرأ أبو بكر رضي الله عنه على الصحابة هذه الآية فقالوا كأنهم لم يسمعوا من قبل، قرأ عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم في الحكم والحكم التي ظهرت في غزوة أحد، غزوة أحد ظاهرا وقع فيها هزيمة المسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة، فهو سرد الحكم. ابن القيم بيقول ينفع يقول الكلام ده فين؟ ايه الكتاب اللي يتكلم فيه على غزوة؟ زاد المعاد. زاد المعاد من افضل الكتب اللي ترجع لها في الكلام في الدروس المستفادة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر امورا لا يذكرها غيره. من الفوائد هنا مثلا هو هنا يقول ان من حكم غزوة احد تأهيل المؤمنين لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت وقعة ظهرت فيها إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، إلا حد في ناس هزت، فنزلت الآية تبين لهم ما الذي ينبغي أن يفعلوه. مين اللي قرأ عليهم الآية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه فقرأها عليهم، خلاص عرفوا إيه اللي تعمل، فكان في ذلك تمهيد لما سيأتي بعد ذلك. وخلاص هو بيقرأ هذه الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، سيموت، سيأتي يوم ويموت. وكذلك أيضا إذا نظرت في قول الله سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين، هذه الآية أو ختام هذه الآية في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه ومن ثبت على الإيمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دول سادات الذين لم ينقلبوا على أعقابهم، هم أولى الناس بالدخول في قول الله سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين. ثم يقول تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي محال أن يموت أحد إلا بقدر الله كتابا مؤجلا. يقول أي كتب الموت كتابا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، مؤجل من الأجل، كتابا مؤجلا يعني كتابا له أجل، له وقت، لا يتقدم ولا يتأخر. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يقول فالتأخير عن القتال والإقدام عليه لا يزيد ولا ينقص في العمر. وهذه القضية هي قضية الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بأن الأجل مكتوب، مما يورث الشجاعة في قلب المؤمن، لأنه يعلم أن الإقدام مش أنه يرمي نفسه في الهلكة، ولكن الإقدام المشروع، الإقدام لن ينقص من عمره، والإحجام لن يزيد في عمره، بل هو أجل مكتوب. ثم يقول تعالى ومن يرد ثواب الدنيا أي من عمله، يعني يعمل العمل يريد به ثواب الدنيا، نؤته منها إن أردنا. قبل ما نكمل الكلام اللي هو ذكره هنا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، هو مرحيل إن أردنا. طب إن أردنا دي مش موجودة في الآية، في الإسراء جزاكم الله خيرا. جابها الموضع آخر في سورة الإسراء في هذا القيد وقيد آخر معه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء إن أردنا هدي. لمن نريد قيده أن يشاء الله سبحانه وتعالى هذا الشيء الذي سيؤتاه هذا الشخص، وأن يشاء الله لا لهذا الشخص أنه يؤتى من الدنيا. هتقول طيب هنا دلوقتي الآية في سورة الإسراء فيها التقييد ده، والآية هنا فيهاش التقييد، يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق في القرآن في موضع على المقيد في موضع آخر. فأنت هذا القيد فهمك للآية دي مع آية سورة الإسراء مهم عشان تفهم صح. إن واحد دلوقتي يقول طب واحد يعمل بعمله، يعمل ويريد بعمله ثواب الدنيا وما ياخدش منها حاجة، بيحصل ما بيحصلش؟ واحد يعمل عمل حتى لو كان من عمل الآخرة وهو عاوز الدنيا وممكن ما ياخدهاش برضه، ممكن ياخدها ممكن ما ياخدهاش. فطيب لما ما ياخدهاش تقول طيب ما هي الآية فيها من كان يريد ثواب الدنيا ومن كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها، فتعرف أن هذا مقيد، أن هذا مقيد إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه. خلي بالك أنه هذا العطاء ليس دليلا ولا علامة على رضا الله سبحانه وتعالى عنه أو على حب الله له، ده هو ضيع عمله. أنت أردت الدنيا فالله سبحانه وتعالى، أنت تريد الدنيا بهذا العمل يعطيك من الدنيا إن شاء، وخلاص ضيعت على نفسك الثواب، ضيعت على نفسك الأجر. يقول قيل هذا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد وتركوا المركز الذي وقفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه تعريض بهم؟ الآية ما فيهاش تصريح بأن هؤلاء المقصودون، صح ولا لا؟ لكن قال بعض المفسرين أنها فيها تعريض بهم، إن الذين سارعوا وتركوا الجبل وراء الغنائم ما في شيء من إرادة الدنيا. يقول ومن يرد ثواب الآخرة كمن ثبت حتى قتل. لاحظ هنا بيقول إيه؟ كمن ثبت، ده مثال يعني، نؤتيه منها أي من ثوابها، يعني يؤتى من الآخرة من الثواب اللي في الآخرة. وسنجزي الشاكرين الذين لم تشغلهم زينة الدنيا. وبرضه حسنة جدا، حسنة جدا عبارة هنا، إن هو بيقول وسنجزي الشاكرين، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه يجزي الشاكرين عام، يعم جميع الشاكرين. وشكروا على إيه؟ لم يذكر شكروا على إيه، فيتعم اللي شكروا على نعم الله سبحانه وتعالى على اختلافه. ولكن برضه هنا وهو بيتكلم في وصف الشاكرين في التفسير بيحاول إن هو يربطه بسياق الآية، سنجزي الشاكرين الذين لم تشغلهم زينة الدنيا. ما هم الشاكرين في الآية دي مين؟ الذين أرادوا ثواب الآخرة، هذا وصف لهم. الذي يريد ثواب الآخرة هذا شاكر لربه، وعده الله عز وجل بحسن الجزاء يوم القيامة. ثم يقول تعالى وكأين، يقول أصله أي، دخلت الكاف عليه وصارت بمعنى كم، وأثبتت النون في الخط وهي تنوين، ومعناه كم. إيه أغلب الطبعات قوية هتلاقوا فيها فيه كده سطر متعادل، من أول عليها صفحة جديدة، من أول عليها لغاية كلمة تنوين ده عادل. أنا بيتكلم على كلمة وكأين. إيه يعني إيه كأين؟ لك كأين طبعا هو ما ذكره هنا ليس محل اتفاق، ولكن ده مشهور يعني في تفسير كأين، واللهجات التي تنطق بها كأين والقراءات اللي وردة في كأين هي لهجات للكلمة بس بنفس المعنى. وكأين، كأين هي أصلها أين، أين أي أي أين، النون اللي بنطقها دي تنوين ماشي، دخلت عليها الكاف، فبقت كائن. انت ممكن تكتبها كاف ألف عليها همزة ياء منونة، ممكن تكتبها كده، وممكن تكتبها بإثبات النون حرفا في الكتابة زي ما مكتوب في المصحف. وكأين يعني ينفع كده وينفع كده. وكأين هذا التركيب بمعنى كم؟ كم؟ كم من نبي قتل معه ربنا كثير؟ يعني في ايه؟ كثر. عارفين استخدام كم في الكثرة ولا لا؟ كم في الكثرة؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير؟ كم من نبي قاتل معه ربيون كثير؟ واضح كده الكلام فيه كأي. يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير؟ كله ما قلت لك فيها عدة لهجات. هي فيها عدة لهجات. اللهجات دي كلها بنفس المعنى. بالضبط. يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. يفسر هنا ربيون فيقول أي جموع كثير منسوب إلى الربة وهي الجماعة، أو علماء كثير. فهنا ذكر احتمالين فيه ربيون قاتل معه ربيون. ربيون بمعنى جماعات كثيرة. ربيون من الربة. الربة هو هنا بيقول الربة هي الجماعة. الربة تطلق على زي الألف مثلا، الألف يقول مثلا الربة ألف، فكأن ربيون ألوف. واضح المعنى؟ أو ربيون يقول علماء، وكأن حصل تغيير في كلمة إيه؟ تغيير في كلمة ربانيون. إن حصل تغيير في كلمة إيه؟ حصل تغيير في كلمة ربانيون. فهي محتملة هذا المعنى. وكأي من نبي، كم من نبي قاتل معه جماعات كثيرة، أو وكأي من نبي قاتل معه ربانيون. سبق قبل كده تكلمنا فيه في كلمة ربانيون قبل كده، قالوا فيه العلماء الذين يعلمون الناس الصغار العلم قبل كباره ويربونهم بالعلم ونحو ذلك. طيب يقول وفاعل، لاحظ بص الآية دي محتاجة انتباه عالي. هنا بيقول وفاعل قاتل ربيون، أو ضمير للنبي ومعه ربيون حال عنه. واحدة واحدة. أولا بيقول فاعل قاتل، وكأي من نبي قاتل، فين الفاعل؟ ذكر احتمالين. احتمال الأولين وكأي من نبي قاتل معه ربيون، الفاعل ربيون، يبقى كأن المعنى وكأي من نبي قاتل ربيون معه، صار في تقديم لمعه قبلها. أو الفاعل ضمير مستتر عائد على النبي، وكأي من نبي قاتل، وكأي من نبي قاتل، وبعد كده معه ربيون حال للنبي. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ عاوز طمن مش لسه في جاي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قاتل ربيون، يبقى النبي هذا المعنى. هنا بقى المعنى النبي معه جماعات قاتلوا في سبيله. المعنى الآخر النبي قاتل، هو نفسه قاتل ومعه ربيون. ومعه ربيون في قراءة أخرى متواترة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وكأي من نبي، والاثنين بيكتبوا زي بعض، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. هنا لاحظ ان هنا معنى قتل يعني هنا مفاعلة من إيه؟ من القتال يعني بيقتل معركة. قتل وقع عليه فعل القتل وقتل يعني. وكأي من نبي قراءة متواترة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. نفس الكلام بالظبط. قتل ده فعل مبني مجهول صح؟ ومبني لما لم يسمى فاعله. فين نائب الفاعل؟ إما ربيون يبقى وكأيب من نبي قتل ربيون معه، يبقى النبي كان معه جماعات وقتلت، أو كان معه علماء وقتلوا، أو يكون نائب الفاعل ضمير مستتر عائد على النبي. وكأيب من نبي قتل، هذا المعنى. بص أنا كده مين مين أربع جزاكم الله خير لغاية دلوقتي قلت أربع حاجات صح؟ أربع لا هو مش حاضر هو الأقرب يعني. إيه اللي له اتصال واضح جدا بالحادثة أحد في ما أشيع من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتل على أن يكون نائب الفاعل ضميرا عائدا على النبي، فيبقى الكلام على وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما أشيع في غزوة أحد من مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين وكأي من نبي كم من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا بعد قتل نبيه. أتبقى واضح كده المعنى من شو ده؟ لو في قتل ونائب الفاعل ربيون يبقى وكأي من نبي قتل معه ربيون الجماعات. هتقول طيب ازاي قتل معه ربيون؟ الربيون هم اللي قتلوا وبعد كده يسأل عليهم فما وهنوا لما اصابهم. يبقى قتلوا يعني قتل بعضهم واللي اتقال عليهم ان هم فما وهنوا دول الباقين، يعني قتل اخوانهم. واضح كده ولا مش واضح؟ مثلا وغير ذلك يعني المخاطبة يعني يخاطب البعض بالمجموعة. طبعا يعني هو في بعض المفسرين استشكل أن يكون ربيون هو نائب الفاعل لقتل علشان كده، وجاوبنا الإشكال ده يعني يستشكل ان ده يكون السبب. يعني قال ازاي يبقوا قتلوا وما وهنوا؟ لا فهو خلاص جاوبنا عليه. طيب هو كاين من نبي قتل؟ لا في ناس استشكلت عليهم قالوا كيف يقتل النبي؟ قولي اللي كيف يقتل النبي؟ ما عارفين في انبياء ايه؟ يقتلون النبيين بغير حق صح ولا لا؟ ما هو كان في انبياء بيقتلوا، ولكن يعني وجه الإشكال في قضية مسألة يعني يتكلم فيها العلم، هل يقتل نبي في معركة أم لا؟ يعني هل ممكن نبي يقتل في حرب ولا لما يقتل يبقى بره الحرب؟ هو ده يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين أن قتل النبي في المعركة بعضهم قد يفهم منه، بعضهم قصدي بعض المفسرين او بعض اهل العلم اللي بيتكلم في المساله يعني قد يفهم منه ان هذا من غلبة الكفار على النبي، والله سبحانه وتعالى قد وعد انه ينصر رسله. مش يعني ممكن ايه يجاب عنه اصلا باجابات عديده، ولكن ايه علشان تبقى عارف ان المفسرين وهم بيعرضوا هذه الاحتمالات مش بيعرضه ومسلم لكله، لا هو ممكن يكون بيعترض على وجه ويؤيد وجها اخر. لاحظ بقى ان هذه المسألة لها اثر في الوصف والابتداء. هسأل بقى سؤال دلوقتي ودكتور عبد الله ما يجاوبش. وكأي من نبي قتل النبي، ماشي الوصف هنا وكأي من نبي قتل، لو هو قتل نائب الفاعل ضمير عائد على النبي او قتل وكأي من نبي قتل، نوع الوصف هنا ايه؟ لا لا لا ازاي قبيح ده ليه كده بس؟ ده فينا كده يبقى ألفه إيه؟ حسن. حسن وقف حسن. إزاي وقف حسن؟ ما الوقف الحسن؟ وقف حسن ينفع تقف عليه لكن لا يحسن بدر يعني بعده. فينفع تقف عليه وكاين من نبي قتل معه ده حال يوصل الحال بصاحب الحال. فلما تيجي تقرأ على هذا المعنى وانت بتقرأ ممكن تقرأ كده وكأي من نبي قتل وكأي من نبي قاتل تكمل لا دي من الأول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. نبي قتل في أنبياء قتل ما هو في المعركة بقى ما هو ده بقى محل إن كان ما هو لو إحنا بنتكلم إن كانت هذه الآية على هذا المعنى حيث خلاص هي الآية دي تدل إن في أنبياء ممكن يقتلوا في المعركة ماشي يعني هي المسألة هي المسألة نفسها هي مش مسألة محسومة يعني مش مسألة محسومة اللي ممكن حد يقول من الآية دي حصلت ماشي. طيب طب هنا في قراءتين طب نعمل إيه؟ أي القراءتين يبقى أرجح في المعنى؟ تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. احفظها دي. تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. ما تديش في القراءتين وتروح أي طب أي واحدة فيهم معناها أقوى دول كأنهم آيتين. لو أنت في آية في المصحف في موضع واعتبرهم آية في سورة آل عمران وآية في سورة ثانية. مش هتقول طب أني آية في الآيتين أقوى يعني هذه آية وهذه آية. تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات. طيب قوله تعالى فما وهنوا فما وهنوا فاعل وهنوا الواو على ما تعود ربيون طيب فما وهنوا قال ما فتوا لما أصابه في سبيل الله من قتل بعضهم أو من قتل نبيهم. وهذا حسن جدا عاوز يحط الاحتمالين مع بعض في عبارة مختصرة من غير ما يقعد يعيد ويزيد ما زي ما أنا بقعد أعيد وأزيد أو بيلخص وما ضعفوا قال عن العدو وما استكانوا قال ما تخشعوا وما ذلوا لعدوهم. لاحظ هنا أن الوهن والضعف لما يجوا يفسروا الوهن بيقولوا ايه على الوهن؟ الضعف. يعني يفسر الوهن يفسروا بالضعف ايه؟ لا مش كده مش زي الإمام الإسلام لا ابعدي خالص دلوقتي يفسر الوهن بالضعف. هو في فرق بين الاثنين فرق بين الاثنين بيبقى فرق دقيق. ممكن الكلمتين ممكن الكلمتين يبقوا كلمتين متباينتين اصلا كلمتين متباينتين دي معنى وده شمس وقمر ماشي. وممكن الكلمتين يبقوا مترادفتين يعني على خلاف هل ده اصلا موجود في اللغه العربيه ولا لا الكلمتين يبقوا ايه يعني مترادفتين على بعض كده يعني. وممكن حاجه وسط بين الاثنين بيتقال عليها الالفاظ المتكافئه يعني عامله كده يعني هو في حاجة مش مشتركة أو بلاش نستخدم كلمة مشتركة في الحتة دي يعني في عامل في حاجة في معنى كلي موجود في الاثنين مع فرق دقيق. أنت تجد مثلا في العربية في اللغة العربية تجد الكلمة المعنى ممكن بيعبر عنه كذا كلمة وكل كلمة الكلمات مش متطابقة بنسبة 100% ولكن بيبقى في فروقات دقيقة. العرب مثلا يقولون ايه ضربه شجه ضرب وشج وبقر وفقأ ايوه ايه ده يقول لك لما ضرب غير البقر يعني لما يبقى في بطن والشج لما يبقى في الرأس وفقأ لما يبقى في العين ماشي ايه ده عبارة عن تقول طب ما كله ضرب ولكن بيبقى فيه فروقات دقيقة. ايه اللي يعتني بذلك ويقول ما فيش ترادف تام بيجي عند مثل هذه المواضع في القرآن فيبتدي يبحث عن الفرق بين الاثنين هو إن لم يجد فرقا بينهما هيقول ده إيه؟ توكيد. صح ولا لا؟ هيقول كما وهنوا وما ضعف، توكيد. مش هي كده كده حتى لو في فرق دقيق هيبقى في توكيد، بس في إضافة معنى جديد. ومثل هذا موجود في القرآن في مواضع كثيرة في القرآن. إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، السادات والكبراء، فلا يخاف ظلما ولا هضما، ظلم وهضم. ها هتلاقي بقى إيه؟ إيه؟ باغ ولا عاد مثلا، سبقت قبل ذلك هنيئا مريئا مثلا، إنما أشكو بثي وحزني إلى غير ذلك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة. فيبحثوا بإيه الفرق بينهم؟ ف الوهم شيء يعني أقرب إلى اليأس أو خور العزيمة. يعني الضعف حاجة في البدن، حاجة على الجوارح، يعني كأنه ضعف في القتال، ضعف في مواضيع العدو. طيب ننتقل لاستكانه. استكانوا من الاستكانة ذلوا لعدوهم كأنهم استسلموا له. فهنا تجد ان الثلاث امور المذكورين منفيين عن هؤلاء الربيين، الثلاثة ترتيبهم على ترتيب وقوعهم في النفس، ان هو في الاول يقع في النفس خور في العزيمة ويأس، احنا مش هننتصر خلاص، احنا ضعنا. اول ما بيقع ده في نفسه يزيد هو يضعف في القتال، ايده الشديده تضعف، ثم بعد ذلك يسلم رقبته لعدوه. هو خيط وبيبتدي كده وايه ويجر اللي بعده، كل واحد يجر ايه اللي بعدها. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. قال فينصرهم في الدين. وهنا ده ايه؟ من نتيجة ذلك، من لازم أن الله سبحانه وتعالى يحبهم. وما كان قولهم، وما كان قولهم، قولهم القول منصوبة، منصوبة ليه؟ ليه منصوبة قول؟ خبر كان، طب فين اسم كان؟ أن قال، صح؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا، أن قالوا ده هو ده اسم كان، خبر كان قولهم، تقولش وما كان قولهم هنا، وما كان قولهم إلا أن قالوا. يقول وما كان قولهم مع أنهم ثابتون ربانيون مصابون. تبه هنا العبارة جميلة جدا. نحن دلوقتي احنا بنتكلم في صفة هؤلاء الربيين الذين ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا وثابتين وصابرين، وأصابهم شيء في سبيل الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ومع ذلك هم واقفين في هذا الموقف، ماذا يقولون؟ يقول إلا أن قالوا اسمه كان زي ما قلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. بس انت بقى انتبه لهذا الموقف، دول دول ايه؟ دول متطهرين من الذنوب، دوائف ومصاب وما ضعفش وما استكنش وواقف صلب، ومع ذلك هذا دعائه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قال صغائرنا وكبائرنا، وثبت أقدامنا بحولك وقوتك، وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا، قال النصر والعافية والغنيمة. يجمع الأقوال اللي ذكرت فيه، اللي ذكرت في ثواب الدنيا هنا، ولما حد بيفسر في ثواب الدنيا يقول فآتاهم الله ثواب الدنيا أي الغنيمة، هنا بيفسر بالمثال، يفسر بجزء المعنى، جزء إيه هو؟ بعض ثواب الدنيا إيه، وإلا فالنصر من ثواب الدنيا، العافية من ثواب الدنيا، الغنيمة من ثواب الدنيا، وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا قال اليهود والمنافقين حين قالوا يوم أحد ارجعوا إلى دين آبائكم. لاحظون أنه وكأنه هو لما المفسر بيقول كده هو يذكر أولى أو أول من يدخل في تفسير الآية ولكن لفظ الآية ظل عاما تعم كل الكفار في هذا الأمر الخاص وغيره. مش هو الآية إن نزلت لسبب ولفظها عام فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب مهم لمعرفة أول مخاطب الآية في مثل هذا الموضع أول مخاطب الآية أولى من يدخل في هذه الآية ثم بعد كده يأتي عموم اللفظ. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم قال يرجعوكم إلى الشرك فتنقلبوا خاسرين قال مغبونين في الدارين. خاسرين هو في الدنيا حيخسر وهو في الآخرة يخسر. بل الله مولاكم قال ناصركم. والمولى المولى من معاني الناصر هذا من معاني المولى. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين قال فلا تستنصروهم. إذا كان الله خير الناصرين هو الذي يطلب منه النصر ويتوكل عليه في النصر. ثم يقول تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لما ارتحل المشركون عن أحد عزموا في أثناء الطريق الرجوع لاستئصال المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فلم يقدروا على الرجوع. لاحظون نفس الكلام بالضبط في مسألة خصوص الله خصوص السبب وعموم اللفظ. الآية إن صح هذا كسبب نزول يبقى هذا السبب ولكن اللفظ إيه؟ عام. فين العموم؟ الذين كفروا تعم الذين كفروا كلهم مش اللي كانوا في اليوم ده فقط. واضح؟ طيب سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله قال بسبب إشراكه. الباء دي باء بيقولوا عليها باء إيه دي السببية صح. يعني سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ليه ألقي في قلوبهم الرعب؟ لأنهم أشرفوا بسبب إشراكه. هذا هو السبب. بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أي أشرفوا شيئا لم ينزل الله بإشرافه حجة ودليلا. سلطان والحجة سلطان يعني حجة. طيب ماذا لو أشرفوا ومعهم سلطان؟ ها بالظبط كده. ده مش قيد هنا، ده مش قيد ان هم اصلهم لما اشركوا بما لم ينزل به سلطان، لكن لو كان بما انزل به سلطانا كان، لا مفيش كده اصلا. ولكن هذا الوصف مذكور تقبيحا لفعلهم، والا كل من اشرك بالله اشرك بالله بما لم ينزل به سلطانا، مفيش حد اشرك بما انزل الله به سلطانا، صح ولا لا؟ فهنا ده ما يتقالش عليه، ده مش قيد هنا، ده مش قيد. قال اصل هم المشكله ان هم كان ما لم ينزل به، لا هي مش قيد. ولكن هذا دلت عليه قيد وصفي لا يحترز به عن غيره، و ليه فائده؟ الفائده هنا ايه؟ بيان قبح فعلهم، بيان قبح فعلهم. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال اي النار وبئس مثوى الظالمين، ولا يعني مثوى، وما ما فسرش يعني مثوى. المثوى اللي هو محل مكان الاقامه يعني، ماشي؟ بالظبط كده. المثوى اللي هو محل ايه؟ محل الاقامه. وبئس مثوى الظالمين النار. بئس مثوى ايه؟ بئس مثوى، بئس مثوى الظالمين، بئس مثوى الظالمين ايه؟ النار. قال وضع الظاهرة موضع المضمر تغليظا وتعليلا. مين يقول بقى؟ انتوا قبل ما اقول السؤال كده ايه قاعدين على سالي؟ مين يقول فين الظاهر الموضع المضمر ده؟ الظالمين. لا مش بيس هي وبئس بالظبط كده. هو الكلام هنا في كده ان هم اصلا مذكورين قبل كده. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله. اشركوا اي الضمير عائد على الذين كفروا، ما لم ينزل به سلطان ومأواهم، الضمير عائد على الذين كفروا، النار وبئس مثواهم. ما هم الظالمين، هم الظالمين، صح ولا لا؟ فهنا بدل ما يبقى ضمير ده اسم ظاهر، هو هنا بيقول وضع الظاهر موضع المضمر. دايما بشوف ده فيه القرآن كلام على وضع الظاهر موضع المضمر، ووضع المضمر موضع الظاهر. يقول وضع الظاهر موضع المضمر، أو وضع الظاهرة موضع المضمر تغليظا وتعليلا. كل كلمة، بص هو عنده ميزان حساس كده، حط عليك كلمة كل كلمة دقيقة مكتوبة. تغليظا ليه؟ لما يتوصفوا فوق الكفر يتوصفوا كمان ان هم ايه؟ وبئس مثوى الظالمين، فيها تغليظ ايه؟ فيها تغليظ الفعل وتغليظ العقوبة. وتعليلا لماذا مأواهم النار؟ لأنهم ظلموا. لماذا مأواهم النار؟ لأنهم ظلموا. شفت شفت المعنى؟ معنى حلو جدا صح؟ ممكن نزيد عليه حاجات ثانية، فوائد أخرى، فوائد أخرى في وضع الظاهر موضع المضمر في هذا الموضع. من هذه الفوائد مين ممكن يقول لي حاجه زياده مما درسناه قبل ذلك؟ ايه ممتاز جدا، اسمعوا دي. بيقول جعلها جمله مستقله بالظبط. إيه لو كانت وبئس مثواهم مش لا يستدل بها خارج سياقها. انت هتلاقي ده اسلوب قراني كتير في تذييل الايات، في اخر الايات، ان ممكن يكون في ضمير يرجع على حاجه فما يذكرش ضمير، وتصير هذه الجملة جملة مستقلة. هنا مثلا انت ينفع تستشهد بها بعيد عن سكرة، تقول بئس مثوى الظالمين، صارت جملة صارت كالمثل. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، مش انه كان زهوقا. طب انه كان زهوقا هتستدل بها ايه؟ لازم في سياق ان الباطل كان زهوقا، بقت جملة صارت كالامثال. ماشي؟ وغير ذلك كان فيها مش شرط على فكره في زي الايه، مش شرط في نهايه الايه، ممكن مثلا زي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، وما ابرئ نفسي انها ان النفس لاماره بالسوء. حتى انت بتقول ان هو ان قلت ان هو من قول امراه العزيز، ولكن اقره القران ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. واضح ولا مش واضح؟ طيب فائده جميله دي. من الفوائد ايضا مراعاة الفاصلة، فاصل الآيات مما يراعى، هذا مقصد يراعى في الآيات. يعني ايه فاصل الآيات؟ نهاية الآيات خير ايه؟ الظالمين. أزود حاجة كمان. طيب بئس مثوى الظالمين علقت هذا الحكم على ذاك الوصف. بئس مثوى الظالمين أعم من بئس مثواهم، بمعنى الآية أصلا في الذين كفروا بعموم، صح ولا لا؟ الظالمون أعم من الكفار، بمعنى بئس مثوى الظالمين. هنا النقطة فيه، هو الكلام أصلا ابتداء على الظالمين اللي هم الكفار، لأن الكلام في السياق عن الكفار، ولكن من شبههم في هذا الفعل، وهذا الفعل قد يصدر من المسلم ظلم، فقد شبههم فيه، شبههم فيه فعلهم، فله نصيب من الذم وله نصيب من الوعيد بقدر ما شبههم فيه. الحكم المعلق بوصف يزيد بزيادته ويقص بنقصه. ولقد صدقكم الله وعده، قال بالنصر والظفر بشرط الصبر والتقوى إذ تحسونهم، قال تقتلون المشركين أول الأمر يوم أحد بإذنه بقضاء الله. ولقد صدق الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر إن صبروا واتقوا، سبقت المرة اللي فاتت وعدهم بذلك، وأنفذ لهم هذا الوعد في بداية المعركة. إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه في أول الأمر في أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم ذهب بقى ذلك، قلب الأمر عليكم. هنا تحسونهم فسر به تقتلونهم، الحس القتل، الحس القتل اللي هو إيه يعني إبادة يعني خلص عليه خالص. جاية من إيه؟ بعضهم يقول إن هي جاية من إبطال الحواس. يعني إيه إبطال الحواس؟ إيه الحواس؟ بتشوف وبتسمع، إيه الحاجة اللي تبطل بيها حواس إنسان؟ اقتله. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. انتبه بقى لما سيأتي. حتى إذا فشلتم قال جبنتم، هنا الفشل هو الجبن، وتنازعتم في الأمر، قال أراد اختلاف الرماة حين انهزام المشركين، قال بعضهم ندع مكاننا للغنيمة، وقال بعضهم نترك الغنيمة ولا نخالف نبي الله صلى الله عليه وسلم، وعصيتم الرسول بترك المركز كان جبل الرماة من بعد ما أراكم الله ما تحبون من الغنيمة. حتى بلف المعنى لغاية دلوقتي، حتى إذا فشلتم جبنتم وتنازعتم في الأمر وقع بينكم الخلاف، وعصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما أراكم الله ما تحبون من الغنيمة. هتقف هنا بقى وتقول أين جواب إذا؟ إذا شرط، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. إيه؟ واخدين بالكم إن لسه في حاجة، صح ولا لأ؟ لسه الجملة ما كملتش، صح؟ حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم، هو هنا يقول جواب إذا محذوف، وهو امتحنكم أو منعكم نصره. يقول إن الجواب نفسه محذوف، قدروا يعني. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم النصر. واضح كده المعنى مش واضح؟ فهو هنا قدر الجواب المحذوف، وهذا ليس محل اتفاق بين المفسرين، هذا ليس محل اتفاق بين المفسرين. أنا أذكر لك بعض ما ذكره المفسرون عشان تبقى باصص من كذا زاوية. هنا دلوقتي إن هو لما يقدر، خلي بالك إيه، هو في حذف في القرآن ويبقى في تقديرات ولا لأ، ولكن لما يدخل فيه احتمالات يكون فيه تقدير وعدم تقدير، يعني حد يقول فيه حذف وحد يقول فيش حذف، يقول فيه حذف يقدر يقول فيش حذف ما يقدرش. ف فساعتها اللي بيقول بالحذف يعني ايه نقطة ضعف كلامه، لأن الأصل عدم الحذف، لأن الأصل عدم التقدير. أني واحدة فيهم اللي صح؟ الاثنين واحد. ما انت لما عدزت يعني لما تقول هنا في حذف يعني بتقدره صح ولا لا؟ هي اثنين واحد، الأصل عدم التقدير، هي الأصل عدم الحذف. بعض المفسرين قال حتى إذا فشلتم الجواب تنازعتم، والواو زائدة. خلي بالك ده يضعف قوله في حتة ان هو بيقول ان في حرف زائد، جاب العكس، مش كلام مقدم يعني، صار المعنى عندها حتى إذا فشلتم، حتى إذا جبنتم وقع بينكم الخلاف. طيب ايه تاني ينفع حد يقول فيه ان هو جواب الشرط ويقول فيه ان الواو زي ده؟ قول تاني. ها وعصيت، يقول حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر عصيت. ذكروا بعض المفسرين وان كان ده كمعنى فيه ضعف. ليه؟ يعني هو مثل هذا لا يخبر عنه، حتى اذا فشلتم وتنازعتم عصيتم، طب هم كده عصوا، ده ما يبقاش هو ده جواب الشرط يعني. وبعض المفسرين قال ان جواب الشرط في معنى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، هذا معنى حسن وان كان الجواب بعيد، لان فيه في النص جمله ساعتها بقى جمله اعتراضيه، اللي هي منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الاخره. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم عنهم ليبتليكم، هذا معنى حسن جدا، بس محتاج حد يبقى إيه رابط الكلام ببعض. أبدا هتبقى أجمل إزاي؟ يعني هيقول فيها إن هي زايدة أو هيقول عشان طول الفصل. طيب ما الذي اختاره هنا؟ اختار ان الواو ثم كل واحد فهم على ظاهره، واو زي ما هي عطف وسؤال كله سايبه زي ما هو، وقدر محذوفا ليه الجواب، والجواب يقدر. مرة فاتت كنا تكلمنا في مسألة ايه تقدير جواب الشرط لو تذكروا ايه في ايه شايفين. طيب منكم من يريد الدنيا قال وهم من ترك المركز للغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة وهم الثابتون عند المركز، ثم صرفكم عنهم قال كفكم عنهم. صرفكم من المخاطب؟ المسلمون. عنهم عن الكفار. صرف الله المؤمنين، صرف الله المؤمنين عن الكفار اختبارا للمؤمنين. طيب هو عكس صرفه عنهم ايه؟ ان هو كانوا في الاول يحصونهم باذنه، صح ولا لا؟ يحصونهم بقضاء الله سبحانه وتعالى. طيب يقول ثم صرفكم عنهم قال كفكم عنهم وردكم بالهزيمه ليبتليكم قال يمتحن ثباتكم. ابتلاء هو الاختبار. ولقد عفا عنكم، يقول مخالفة الرسول لندمكم أو عفى عنكم فلم يستأصلكم. فلقد عفى عنكم، معنى وين يقول عفى عنكم كأن غفر لكم إيه مخالفتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا بيقول لندمكم ممكن يكون لأسباب أخرى، يعني ممكن يكون للندم، ممكن يكون لما أصابهم من جراح، يعني ممكن يكون لتوبتهم، في حاجات يعني ممكن تذكر، ممكن يكون لسابقتين في الجهاد. لا مش صرفهم عنكم، صرفتكم أيها المسلمون عنهم بعد ما أنتم كنتم متمكنين من رقابهم خلاص حديثوا عليهم، فصرفكم الله عنهم، مكنكم منهم ثم صرفكم عنهم. طيب يقول او عفى عنكم فلم يستأصلكم. لاحظ ان هو في فرق دقيق في المعنى بين المعنيين اللي هو بيذكرهم دول، يعني الاولين كانه غفر لكم، غفر لكم ما بدر منكم من مخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن ما وقع لكم ده من عفو الله أصلا عنكم. اللي وقع لكم من الجراح والقتل اللي حصل ده من عفو الله عنكم، أنه لم يستأصلكم بمخالفتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح المعنى ولا مش واضح؟ طيب. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون، قال تبعدون في الهزيمة. تصعدون يعني إيه؟ تصعد يصعد يعني ينطلق في المشي، انطلاق المشي سريع. الإصعاد الانطلاق في المشي غير الصعود. الصعود إيه؟ فوق. الإصعاد لا يلزم فيه أنه يكون لفوق. بيجي في الشارع ده يسأل عليه إصعاد، ماشي؟ بيتقال على الذهاب لعرفة التصعيد من هذا المعنى. يعني إيه تصعدون؟ يعني إيه كأنهم ينطلقون سريعا من الخوف اللي حصل في المعركة، هم إيه بيجروا إيه تصعدون. طيب هنا إيه ظرف؟ إيه ظرف متعلق به؟ فهو يتكلم في تعلقه، فيقول متعلق بعفى عنكم أو بصدقتكم أو نيابة ليكم. طب مين يقول لي احتمال كمان قبل ما أشرح؟ محذوف. ده معتادة جدا جدا في القرآن، دايما بنشوفه وإن نجيناكم من آية فرعون، صح ولا لا؟ دايما بنشوفه إن هو يكون متعلق بمحذوف. واذكروا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لاحظ على فكرة بس قبل ما نكمل، هو ايه قاعد يقول تعلقات؟ الكلام ملوش لازمه، ده له لازمه. غير المعنى، غير المعنى. هذا له اتصال ب لما تيجي بقى، هي راس ايه، بس انت لما تيجي تبدا قراءه والمعنى عندك ان ايد معلقه بيبتلياكم او غير ذلك عفى عنكم او كده، ما ينفعش تيجي بالظرف، لازم تيجي ليله قبلها. خد بالك ايه راس ايه؟ ها انتوا تصعدون راس ايه؟ بس فمين يقرا الربع من البدايه في انتوا تصعدون ده على اي معنى؟ ده هيبتديه اذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتوا تصعدون يعني بيقدر محذوف، واذكروا انتوا تصعدون، لكن هي مش متعلقه بيه. يعني المعاني اللي هو بيذكرها كلها لما تيجي تقرا انت في قراءتك ماشي تقف على راس الايه وتبتدي بالايه الجديده عادي، لكن لما انت دلوقتي بتقرا قراءه تبدا قراءه من جديد، بتتكلم بتقرا من اعوذ بالله ان مش محذره، بتديك بالظرف. واضح؟ ليها اتصال برضه الوقف والابتداء وايه؟ اللي ذكرناه هنا. يقول تبعدون في الهزيمه، متعلق بعفى عنكم. يعني ايه بعفى عنكم؟ يعني عفى عنكم اذ تصعدون. ولقد عفا عنكم فلم يستأصلكم إذ تصعدون هاربين، فأنتم تهربون وهو عفا عنكم ولم يستأصلكم. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ كده لو علقناه به لقد عفا عنكم، طب بصرفكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، يقول صرفكم إذ تصعدون. أظن ده معنى واضح قوي. صرفكم عنهم حال أو حين إصعادكم. أقول أو ليبتليكم، ليبتليكم ليختبركم إن تصعدون، وهذا المعنى فيه بعد شوية، صح ولا لا؟ اسمع فيها ليختبركم إن تسرعون، يعني ممكن يكون في بعد شوية. طيب إن تصعدون ولا تلوون، قال لا تقفون ولا تقيمون. يتقال فلان صار لا يلوي على شيء، يعني يبصش منه شمال ولا ولا بيقف يبص على له ايه. هذا يدل على ايه؟ ان هم طالعين يجروا فعلا. اذ تصعدون تنطلقون سريعا ولا تلوون على احد، ما تبصوش حد ولا تنتبهوا لاحد ولا يلتفت، يقول على احد ولا يلتفت بعض إلى بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في جماعتكم الأخرى أي المتأخرة. يعني أنتم تنطلقون مسرعين، والنبي صلى الله عليه وسلم في أخراكم يدعوكم يناديكم. واضح أو مش واضح؟ أخراكم هنا مش الآخرة، أخراكم هنا مش الآخرة، أخراكم هو أنه في آخركم. هم كلهم عاطين دارهم وبيهربوا إلا قليلا. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم يناديكم في أخراكم. هعرف منين أنا التفسير كده؟ لما أنظر بقى في القصة نفسها وأنظر في غزوة أحد وأفهم إيه الآيات دي نزلت على حدث معين. فهنا يقول أي في جماعتكم الأخرى أي المتأخرة، يقول إلي عباد الله فأنا رسول الله من يكر فله الجنة. والحديث فيه ضعف، ولكن مثل هذه الأخبار في السير بيتساهل فيه ذكرها. والرسول يدعوكم في أخركم. قال فأثابكم غما بغم، قال جازاكم. بص قبل ما نقول أي حاجة، أثابكم يعني جزاكم، والجزاء يكون بالشيء الحسن الإنسان يصر به، وممكن يكون بشيء الإنسان شيء عقاب له. فهو الإثابة جزاء، الإثابة جزاء، الجزاء ده ممكن يكون بالحسن وضده. لما الثواب يجي مع العقاب يبقى ساعتها الثواب هيختص حاجة معينة اللي هي ضد العقاب، يبقى بالثواب الحسن. في بعضهم أحيانا مثلا في مثل هذه يقول لك فأثابكم غم، كيف جعل هذه المصيبة وكأن أجر وثواب، هذا في إشكال في فهم العربية أصلا. هذا المقام مش مقام امتنان عليهم بحاجة، بعقوبة. لما فعلتم ذلك إذ تصعدون ولا تلون على أحد، أثابكم فوق الغم الذي كنتم فيه بغم آخر. فمما يقال في ذلك ومن أوجه ما يقال في ذلك، فوق الغم الذي كنتم فيه من الهزيمة والجراح والحاصل فيكم، غم آخر لما سمعتم مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هم فوق الهم. قوله تعالى فأثابكم غما بغم، والغم اللي هو الحزن الشديد. عاوز بس الأول قبل ما نقرأ كلامه حاول ترتب كده معنى الآية في ليه. إذ تصعدون، تكلمنا في تعلق إيه؟ إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم يناديكم، وهذا كان حالكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. لما تيجي عند لكي لا، الموضع ده موضع دقيق جدا في التفسير. هتقول طيب جازاهم غما فوق غم عشان ما يزعلوش، واخد بالك من معنى ولا لا؟ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. لازم تبقى مركز. انت آية قرأتها كتير قبل كده، كم مرة قريتها قبل كده، ممكن تبقى أول مرة تاخد بالك أصلا ازاي يبقى غم بغم لكي لا تحزنوا. فركز في الحدث نفسه وما ذكرناه في الآية من أولها لغاية هذا الموضع، وما سيأتي الكلام علشان نستعب جيد. يقولنا أولا فأثابكم غما بغم، قال جزاكم عن فشلكم. يعني فشلكم جبنكم، صح كده جبن. جزاكم سبقت قبل كده حتى إذا فشلتم، جزاكم عن فشلكم غما متصلا بغم. أصل يعني إيه فأثابكم غما بغم؟ يعني غم بغم، فالمعنى يقول غما بغم يعني غما متصلا بغم، عشان في باب هنا معناه قريب من إيه. بص أنا هقربها لك، وإن كان هو اللي هو ذكره هنا أدق وأحسن، كأنها غم على غم، كأن الباء على. بس هو بيقولوا هنا احسن غما بغم، كان المعنى غم متصل بغم. شوف في معنى تاني جميل برضو يذكره غير ده ازاي؟ طيب متتابع، ما برضو ده متصل، ما هو نفس معنى الاتصال. يقول جزاكم عن فشلكم غما متصلا بغم، غم الذنب وظن قتل نبيكم والخوف وظفر المشركين. وقيل غما بسبب غم أذقتموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخالفته فأثابكم غما بسبب غم. يبقى الباء سببية. ايه الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين بيتكلم في معنى الباء، هو معنى الباء هو اللي خلى فيه قولين. فأثابكم غما بسبب غم، أنتم انطلقتم ذاهبين لا تلون على أحد، النبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم وأنتم لا تجيبوا، فاغتم لذلك فجازاكم غما بسبب الغم الذي نزل برسوله. واضح المعنى ده ولا مش واضح؟ جميل المعنى، صح ولا لا؟ طيب والمعنى الأول برضو معنى حسن. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. قل من الغنيمة والظفر بعدوكم، هنا يفسر إيه؟ ما فاتكم، صح. ولا على ما أصابكم من القتل والجراح. ما فاتكم الحاجات اللي هم كانوا عاوزينها وما خدوهاش، إن هم ينتصروا، إن هم في غنيمة، ما أصابكم من الجراح والقتل. يقول وقيل معناه لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضر لاحق. وقيل لا في لكي لا زائدة. عاوزين نرتب الكلام. أولا هو قال من الغنيمة والظفر بعدوكم فيما فاتكم، وقال من القتل والجراح فيما أصابكم، بعد كده يقول وقيل معناه، ده مش قول تاني، هو كده فسر ما فاتكم وما أصابكم. إيه بقى لكي لا بقى؟ عشان ما تقولش ده واحد واثنين وثلاثة، لا هو خلاص كده خلصنا ما فاتكم ما أصابكم عند الجميع خلاص. طيب نتكلم بقى على ليه لكيلة. فالمعنى الأول اللي ذكره أبقى لكيلة على معناها لكي لا، قال هذا لتتمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضر لاحق. يعني الله عز وجل جزاكم غما بغم علشان بعد كده هذا يكون ترويض للنفس وتهذيب لها، فلا يقع بعد ذلك حزن إذا فاته شيء من الدنيا. يعني كأن الحزن حصل النهاردة، حصل النهاردة، ولكنه كان تمرين لهم وترويض لهم وتدريب لهم عشان بعد كده لما تفوتهم الغنية ما يحزنوش، وبعد كده لما تفوتهم الجراح ما يحزنوش. واضح المعنى ده ولا مش واضح؟ جميل المعنى. هذا من الممكن أن يذكر في الحكم في غزوة أحد، فوائد غزوة أحد، صح ولا لا؟ إن هو إيه، عارف لما حد بيبقى بياخد مصر، هي كده، هو تعرضوا لصدمة قوته، أعرضوا صدمة قوية. وبعض المفسرين يشير إشارة ولكنها غير صريحة، يعني كده تسويها، وإن كانت إشارة حسنة في معنى قريب من ذلك. قالوا فأثابكم، ركز في المعنى ده، ده مش متعلق بالمستقبل، فأثابكم فجازاكم غما بخبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، خبر الكاذب اللي أشيع، بغم اللي هو إيه؟ نروح كان على معنى الأولاني، غم على غم يعني اللي هو ما وقع من جراحه كده، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. لما انت وقع فيكم الجراح وحزنتم بقى ان احنا جرحنا والغنيمة راحت مننا، سمعتوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم نسيتوا كل حاجة، وهذا من رحمة الله بالعبد اللي ممكن عبد ما يكونش باله منه، ان المصيبة تصيب مصيبة فتصيب مصيبة اخرى بتنسي الأولى. لا دي الثانية مش مصيبة، الثانية كانت إشاعة، فهم لما سمعوها افتكروها حقيقة فخففت الأولى، ثم علموا أنها حقيقة فالأولى كانت خففت خلاص. واضح المعنى؟ وهذا معنى حسن برضو في لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. قلت طب إزاي أتابكم غما بغم؟ هي عقوبة والله سبحانه وتعالى رحيم، هي عقوبة ولكن لها ثمرة حسنة لهم. واضح المعنى؟ طيب، وده الأمر ده مشاهد يعني صح ولا لأ؟ يعني ممكن يبقى مثلا في مصيبة بعد كده يسمع مصيبة أشد، المصيبة أشد فيذهل عن الأولى، تطلع الثانية خبر كاذب، فلما يعرف إن هو خبر كاذب إيه؟ اللي فاتت كده كده خلاص إيه؟ كذبت. تمام؟ طيب، هذا لكيلة، في بقى مفسرين قالوا يعني لم يوجهوا مثل هذا التوجيه، قالوا لا زائدة. ودايما لما يجي حد يقول لا زائدة وفي احتمال ان تبقاش زائدة او مش لا بس اي حاجة ايه لا تقف عندها شوية، قالوا لا زائدة يعني المعنى لكي تحزنوا، ما هو ازاي يبقى فجازاكم غما بغم عشان ما تحزنوش. خدت بالك ان اللي ترك لكيلة على ظاهرها، لكيلة سبع على ظاهرها، احتاج ان هو يتدبر قوي في الآية صح؟ لكي لا تعني الضبرة في الوزي، وإزاي جازاكم غما بغم حتى لا تحزنوا حتى يصل إلى هذا المعنى. ممكن بقى لو هو ما وقفش مثل هذه الوقفة وبص للظاهر فقط قال فأثابكم غما جازاكم غما بغم، إزاي لكي لا يبقى الذي زائدة، ممكن تبقى لا زائدة زي وجه في تفسير لا في القسم لا أقسم بيوم القيامة أقسم بيوم القيامة وما شابه ذلك. طيب يقول وقيل لا في لكيلة، لاحظ ان لكيلة دي ايه؟ ثلاث حاجات لام وكي ولا. طب لام التعليل وكي ايه؟ وكي ايه دي بقى؟ لو لام تعليل تبقى كي ايه؟ نحو ده نحو ده ايه؟ ها ايوه النحو ايه؟ ازاي ده؟ لا مش كده، هو اصلا هو كي اصلا كي في الاصل هي بتيجي بمعنى لام التعليل صح ولا لا؟ الجايه بعد كي دي بقت مصدريه ماشي. والله خبير بما تعملون قال عالم باعمالكم وقصصكم. ثم بعد ذلك تفضل الله عز وجل عليهم بان انزل عليهم ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، وفي هذا بعض الأخبار وما وقع من المنافقين أو ضعاف الإيمان وما وقع من المؤمنين، وهذا نكمله بإذن الله المرة القادمة مع تفسير باقي الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.